لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتحدث في هذه الليلة عن ترجمة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي علم من أعلام الصحابة، ورجل معروف ببذله وعبادته رضي الله عنه وأرضاه. له مناقب كثيرة جدا، شخصية يعني لها من المناقب والمآثر والأفعال التي تحكى عنه الكثير والكثير. لكن نحن في الحديث عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه سوف يعني نتكلم كما نتكلم عن كل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، في كما أورد المصنف عليه رحمة الله. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، لكن من باب إن الواحد لما قرأ عن عبد الله بن الزبير عن هذه الشخصية وجد يعني إنه من المهم إن إحنا نتكلم عن الزبير بن عوام رضي الله عنه وأرضاه. والزبير يعني يكفي فقط أن تسمع إن عمر بن الخطاب يقول: والزبير بن العوام ركن من أركان الدين. يعني لما عمر بن الخطاب يتكلم على الزبير يقول: والزبير بن العوام ركن من أركان هذا الدين. فتجد أن شخصية زي شخصية الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه يعني لم تأخذ القدر الكافي من الطرح، وهو أحد العشرة المبشرين. فلعل يعني في مرة من المرات نقف مع ترجمة الصحابي، لكن هي غير مذكورة في الكتاب. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه هو كما قال الذهبي هو عبد الله بن الزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العز ابن قصي ابن كلاب ابن مرة أمير المؤمنين أبو بكر، وهذه كنيته، وكناه النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر أبو خبيب القرشي الأسدي المكي ثم المدني، أحد الأعلام، ولد الحواري الإمام أبي عبد الله ابن عم رسول الله وحواريه، يقصد بذلك الزبير بن العوام. يقول الذهبي عليه رحمة الله على عبد الله بن الزبير، يقول: وكان كبيرا في العلم والشرف والجهاد والعبادة. كبير في العلم والشرف والجهاد والعبادة. يقول عمرو بن دينار عليه رحمة الله، يقول: ما رأيت مصليا قط أحسن صلاة من عبد الله بن الزبير. يقول: ما رأيت مصليا قط أحسن صلاة من عبد الله بن الزبير. هذا الصحابي قالت عنه أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، قالت: قوام الليالي صوام النهار، وكان يسمى بحمامة المسجد رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن أبي مليكة رضي الله عنه وأرضاه أحد التابعين، يقول: ذكر ابن الزبير عند ابن عباس، ذكر عبد الله بن الزبير عند ابن عباس، فقال عنه يعني: قاري الكتاب، عفيف الإسلام، أبوه الزبير اسمع لهذه المناقب، أبوه الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر، وجده أبو بكر الصديق، وعمته خديجة، وخالته عائشة، وجدته صفية بنت عبد المطلب. والله إني لأحسب له في نفسي محاسبة لم أحسبها لأبي بكر وعمر. الزبير يقول أنا أهابه أكثر من مهابة أبو بكر وعمر. هذا الرجل وهذا الشاب فتى الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. قال عثمان بن طلحة قال كان ابن الزبير لا ينازع في ثلاثة، في ثلاث أمور ابن الزبير كان لا ينازع عنها، يعني الأول فيها طبعا، يقول هذه الثلاثة ثلاثة لا ينازع فيها. قال شجاعته وعبادته وبلاغته. كان شجاع وكان عابد وكان بليغ إذا تكلم رضي الله عنه وأرضاه. يقول صاحب كتاب فرسان في عصر النبوة، هو سوري، نسأل الله عز وجل أن يرفع الكرب والبلاء عن سوريا وعن حلب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول في كتابه كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه صواما قواما طويل الصلاة وصالا للرحم عظيم الشجاعة عاقلا حازما بليغا، كان كأبيه الزبير وجده الصديق رضي الله عنهم أجمعين. هذا الصحابي أخذ التدين بالقدوة وبالاحتكاك وبالمعايشة، فكان هذا النموذج، كان صوام قوام طويل الصلاة، يعني يصلي صلاة طويلة، وهذه صفة لربما تلاشت اليوم، إن الإنسان يطيل في صلاته إذا صلى السنة أو صلى النافلة، كان يقول طويل الصلاة. والصديق كان هكذا رضي الله عنه وأرضاه، وصالا للرحم يصل الرحم ولا يقطع. وإحنا في عصر التفاصم الاجتماعي مش التواصل الاجتماعي، العلاقات تقطعت فيما بيننا، بل أصبحت بيننا خشونة في التعامل. الأصل أصبحت الخشونة، حتى وإن اختلفنا، قد أختلف أنا معك في مسألة وأنت تعتب علي وأنا أعتب عليك، لكن نحن بيننا رحم، وأعظم رحم بيننا الإسلام، والكل يريد الخير، لكن لربما إنسان أتى من باب وآخر من باب، فالأبواب كثيرة. لكن هذا الصحابي كان يصل الرحم رضي الله عنه، عظيم الشجاعة مقدام، والشجاعة مش تهور، الشجاعة ضبط حركة الإنسان في الاتجاه الصحيح. كان عظيم الشجاعة رضي الله عنه وأرضاه. فالإقدام يحتاج شجاعة، والوقوف عند المحارم يحتاج شجاعة، وإن الإنسان يأخذ القرار المناسب الذي يتوافق مع شريعته يحتاج أيضا شجاعة. كان عاقلا رضي الله عنه وأرضاه، عاقل يفكر كثيرا في المآلات ويفكر بعقله رضي الله عنه وأرضاه، وكان حازما رضي الله عنه وأرضاه، بليغا رضي الله عنه وأرضاه، كالزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجده الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي قال المصنف عنه في مقدمته، يعني يقول والله إن الذين كبروا عند ولادة عبد الله بن الزبير يعني أكثر وأبر من الذين كبروا عند موته رضي الله عنه وأرضاه. قائل هذا القول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. الزبير لما ولد وأشيع مولد غلام في المدينة كما سنبين، كبر الصحابة لذلك، استشعروا بالأمل بهذا الشاب أو هذا الفتى ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. ولما قتل ابن الزبير في الفتنة، لما قتل رضي الله عنه وأرضاه كبر الناس لما قتل كأنهم يتشفون منه يعني. فيقول ابن عمر، انظر لضبط العلماء، يقول ابن عمر: والله إن الذين كبروا عند ولادة عبد الله بن الزبير أكثر وأبر من الذين كبروا عند موته. ابن عبد الله بن عمر هنا سب أحد، سب من قتل ابن الزبير، لكن طرح المسألة، يقول: هذا رجل شاهد له الناس بالفضل، فلما ولد كبر الصحابة واستبشر صلى الله عليه وسلم، ولما مات كبر البعض، وكان في أحداث الفتنة اللي وقعت في عهد الصحابة، ثم بعد ذلك تتابعت فتنة تلو الفتنة، ثم قتل ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. ولعلنا يعني نتكلم عن طرف من هذا الأمر، وإن كان الكلام فيها لربما يفتح قيل قال، لكن ونتقيد بكلام الدكتور المقدم، يقول: والحديث عن الفتنة التي وقعت بين الصحابة فتنة، لكن لو أن طالب علم يريد المدارسة ويريد كذا وكذا فالأمر فيه سعة، لكن على الملأ وعلى العام هكذا فقد يكون الأمر فيه فتنة يعني. يبدأ المصنف قصة ابن الزبير يقول: بلغت ذات النطاقين أسماء رضي الله عنها وأرضاها، بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، مشارف يثرب، متعبة مجهدة. لما بلغت يثرب اللي هي المدينة، سميت بعد ذلك يعني المدينة، وكانت مهاجرة، فكان المهاجرون يعانون مشقة السفر وحده، كل من هاجر كان يعاني مشقة السفر. أما هي أسماء يعني فقد كانت تعاني مشقة السفر ومشقة الحمل أيضا، كانت حامل في عبد الله بن الزبير، يعني هي هاجرت وهي حامل. ومن المعلوم الأجر على قدر المشقة. السفر كسفر، السفر قالوا السفر قطعة من العذاب، وعائشة كانت تقول لا، عائشة تقول العذاب قطعة من السفر. فقالوا: إيه المشقة اللي في السفر غير مشقة البدن؟ قالوا: من أكبر الأمور اللي فيها مشقة في السفر فراق الأحبة ومن تحبهم في الله. والإنسان إذا فارق من يحب استوحش قلبه، وأعظم فراق لمن تحب أن تفارقهم في الجنة، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم بها. يقول: فكانت تعاني رضي الله عنها وأرضاها مشقة السفر رضي الله عنها وأرضاها مع مشقة الحمل. وما كانت أسماء تحط رحالها في ضواحي المدينة حتى جاءها المخاض. بمجرد أن أسماء نزلت المدينة رضي الله عنها وأرضاها أتاها المخاض، الولادة يعني. ولادة ابن الزبير فيها خلاف، يعني الذهبي يقول ولد سنة 2 من الهجرة، 2 من الهجرة يعني بعد الهجرة سنة 2، وقيل أنه ولد سنة السنة الأولى. فلو أن ابن الزبير ولد في السنة الثانية إذن يبقى أن أسماء لم تكن في حاملا في الهجرة. لكن الطبري والقرطبي ومجموعة من العلماء يرجح أن أسماء كانت حامل في الهجرة، أسماء كانت حامل فيه رضي الله عنها وارضاه. أسماء امرأة صابرة شاكرة رضي الله عنها وأرضاها، صابرة وشاكرة. رغم مشقة الحمل ومشقة السفر، إلا أن أسماء تهاجر رضي الله عنها وأرضاها وتسافر. بل حينما تدقق إن أسماء في الهجرة، أسماء في الهجرة ماذا كانت تفعل؟ أسماء كانت تذهب بالطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، وسميت بذات نطاقين، وكانت تصعد الجبل وتنزل وهي في الحمل. وهذا يؤكد، انظر الإنسان لما يكون الإنسان صاحب قضية، البدن قد لا يتعب، قد يتعب البدن أقصد، لكن القلب لا يتعب، لأن القلب مستمتع رغم الآلام، ألم الحمل وألم المخاض. وهذه الآلام، آلام الولادة وآلام الحمل، أسماء كانت تتحملها، بل كانت تعمل في الحفاظ على الدين بكل قوة رضي الله عنها وأرضاها. ولو كانت النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال رضي الله عنها وأرضاها. رغم الحمل إلا أنها كانت تساهم في أعظم مرحلة تحول حدثت في تاريخ الأمة، من مكة للمدينة، حيث بلد ووطن جديد وانطلاقة جديدة للدعوة إلى الله. رغم أنها حامل يسقط عنها الصيام ويسقط عنها إذا كان هناك مشقة، لكنها كانت تعمل حب العمل. يا إخوة، الإنسان إذا اقتنع بالقضية يعمل لها، القناعة بالقضية رغم الأهوال والمخاطر ورغم الآلام إلا أن الإنسان يعمل. أسماء الصابرة الشاكرة كانت هكذا رضي الله عنها وأرضاها. فلما نزلت قباء، وقيل بعد أسبوع من الاستقرار في المدينة وفي قباء، ولدت غلاما أقام مولده مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأقعدها. لما أسماء ولدت الغلام ابن الزبير عبد الله، قامت المدينة وقعدت وكبر الصحابة وهلل وفرحوا جميعا، وهللوا وفرحوا وحمدوا الله عز وجل على هذا المولود. لماذا هذا الاستقبال الحافل لهذا الغلام؟ لماذا؟ لأن إعلام اليهود كان يذيع بين الناس بأنهم عقدوا سحر للمهاجرين، فلا تلد النساء ويكون هناك عقم ولا يعيش لهم مولود ذكر. يعني اليهود كانوا يقولون إحنا عقدنا سحر لكل امرأة لا تلد، وإن ولد مولود يموت، وكانت هذه حرب نفسية. طب الصحابة يريدون أن يعيشوا، وكانت الحرب النفسية في هذا المكان. تخيل الصحابة في لا يولد لكم ذكر ولا يعيش لكم مولود، مع الحمى الموجودة في يثرب، مع المعاناة الموجودة، ومع ذلك الصحابة لا يبالون، لا يتشائمون ولا يتطايرون، وعلى ربهم يتوكلون. فكان لهم الفرح، الاعتقاد، العقيدة، يعني كان التشاؤم. هم يريدون منهم أن يتشاءموا، لا يولد لهم مولود، والسحر وكذا وكذا. فولدت أسماء رضي الله عنها وأرضاها، فبشروا بهذا الغلام. فلما بشروا به طافوا في أرجاء المدينة بالتهليل والتكبير، وأقبل المسلمون بعضهم على بعض يهنئ بعضهم بعضا ويقولون كذب اليهود، كذب اليهود، ولا زال يكذبون. لكن الشاهد روح التحدي عند الصحابة، الإشاعات. اليوم عالم الإعلام والميديا تدور على تحبيط الشباب المسلم، أو أن ينازع في قضايا بعيدة المنال الآن. طب ما الحل؟ هل الحل القضايا تموت؟ لا، لا تموت القضية، لكن من أين نبدأ؟ من أين نبدأ القضية؟ الصحابة ما يأسوا رضي الله عنهم وأرضاهم، فكبروا وهللوا وفرحوا بهذا المولود بمثابة أمل. فمولد ابن الزبير كان بمثابة الأمل، مولد عبد الله بن الزبير بمثابة جيل جديد. ولك أن تتخيل أن هذا الجيل، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء الصحابة كانوا بعد ذلك أعمدة لهذه الأمة، جيل مسلم رباني متميز، جيل حقيقي، جيل يعيش لقضاياه. اليوم قضية حلب على أشدها، ننسى حلب وإدلب ودرعة والمقدسات وعلى أي شيء نتكلم، لحظة أصبحت قضايانا ثورة عاطفية، غضبة عاطفية، نغضب ثم ننسى، نغضب ثم ننسى، نغضب ثم ننسى. فمتى تعود الأمة؟ الأمة تعود إذا كان هناك جيل يغضب غضبة إيمانية، يغضب غضبة يستقيم بها على كتاب الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذل، ذل لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فأولى الأمور اليوم، ونحن نرى هذا الواقع الأليم، أن نراجع الدين، بمعنى أن نعود للدين وننظر فيه وننظر في الشرع، أن تراجعوا دينكم، أن تعود للشرع وأن تسأل الشرع كيف نتعامل مع الأحداث. لذلك كم نحتاج، الصحابة كانوا بشر ويتعرضون لإحن ومحن وشائعات وحرب نفسية، لكنهم كانوا أصحاب رسالة، غضبوا غضبة إيمانية لله فلم يتركوا، لكن استمروا. وبعد فترة خرج هذا الجيل، جيل ابن الزبير وابن عمر وابن عباس ومصعب، وكل هؤلاء الشباب سطروا قضايا. منهم من بدأ القضية ثم قضى نحبة، ومنهم من استمر حتى دانت الدنيا لكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمل هذا المولود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المولود حمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعد به صلى الله عليه وسلم أيام سعادة، فوضع في حجر رسول الله، وضع عند السلف. السلف لما يأتيهم مولود يستشيرون الصالح، الصالحين في تسميته، إنسان الصالح في البلدة فيه هنا الصالح، يستشيرونه في اسمه، يستشيرونه ويسألون عن أحكام المولود ماذا نفعل له وأي اسم نسميه. فهم حملوا هذا المولود للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا صلى الله عليه وسلم السنن المهجورة في التعامل مع المولود. فلما حملوه للنبي صلى الله عليه وسلم دعا بعجوة فلاكها في فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، لاك هذه العجوة، أكل العجوة، لاكها في فمه وحركها بلسانه الطاهر الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم أدخلها في فم الغلام، أخذها ووضع على إصبعه صلى الله عليه وسلم ووضعها في حنك الغلام، وهذه سنة. وأخذ الغلام يمس يد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استقرت، فاختلط ريقه بريق من؟ رسول الله. طبعا التبرك بأثر الصالحين ممنوع، لكن التبرك بأثر رسول الله هذا هو، هذا مسنون وهذا بركة، التبرك بعرق النبي، بريق النبي، بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من غيره من الصالحين ومن الطيبين هذا ممنوع شرعا، ممنوع. فاختلط ريقه ريق ابن الزبير بريق النبي صلى الله عليه وسلم. وابن الزبير لما كبر الزبير الرسول كان يحجم حجامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير بن عوام دم الحجامة وقال ألقه حيث لا يراك أحد. ابن الزبير أخذ الدم خلف الجدار تجرع دم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال أين وضعت الدم؟ قال في مكان لا يصل إليه أحد. فقال له النبي لعلك شربته، لعلك شربته. قال نعم. قال ويل للناس منك وويل لك من الناس. فشرب دم النبي صلى الله عليه وسلم. الويل للناس منك يعني في الحروب، في الحروب، وويل لك من الناس يقاتلوك يعادوك، رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أن ابن الزبير دخل ريقه والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصديق أن يؤذن في أذنه، فأذن من الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فأول ريق يخالط ريقه ويدخل في جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأول صوت يقرع الأذن صوت الصديق، فأعظم بها من بركة وأعظم به من شرف. إنه غلام عانقته السعادة منذ اللحظة الأولى، غلام فعلا، غلام مبارك رضي الله عنه وأرضاه ابن الزبير رضي الله عنه. فلا تعجب بعد ذلك من أنفة الرجل وعزة الرجل وقوة الرجل وشراسة الرجل في الحروب رضي الله عنه وأرضاه. فأذن الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فكان أول شيء دخل جوف ذلك الغلاء المولود المحظوظ ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول صوت استقر في أذنه صوت الأذان رفعه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذه سنن مهجورة في التعامل مع المولود، يعني الأذان في أذنيه، التحنيك، باقي الأمور العقيقة، قص حلق الشعر ووزن الشعر بالذهب أو بالفضة ثم التصدق بهذا الشعر، ختانه في الأسبوع في يوم سابعه إن كان يتحمل وإلا أجل حتى يقول الدكتور أو الطبيب المجرب. لذلك هذه كلها أحكام للمولود الصغير. يعني اجتمع لابن الزبير من كرم الحسب ما لم يجتمع إلا لقليل والنادر من الناس، اجتمع له من كرم الحسب والنسب ما لم يجتمع إلا لقليل النادر من الناس. يعني أبوه الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد من العشرة المبشرين. عمر بن الخطاب كما ذكرت أنفا، يعني عمر بن الخطاب يقول في الكامل، يقول عمر بن الخطاب، يقول عمر الزبير بن العوام ركن من أركان الدين. أي رجل هذا الزبير؟ الزبير هو صغير، صغير في السن، يعني بعد ما أسلم لسه صغير، لم يولد له ولم يتزوج بعد، يعني كان في المدينة وكان لسه لم يتزوج بعد، في مكة أقصد. فخرجت شائعة في مكة بعد إسلامه وآمن بالله عز وجل، خرجت شائعة بأن النبي أخذ، يعني خطف أو قتل، أن النبي أخذ. فانطلق ابن الزبير يبحث عن رسول الله حتى وجد النبي، فلما رآه النبي قال ما لك؟ النبي يقول ما لك؟ قال أخبرت أنك أخذت. فقال صلى الله عليه وسلم فكنت صانعا ماذا؟ يعني لو أنا أخذت كنت تصنع إيه؟ فكنت صانعا ماذا؟ قال الزبير كنت أضرب من أخذك، كنت أضرب به، يقول على السيف، من أخذك. فدعا له النبي ولسيفه، دعا للزبير ودعا لسيفه، وكان سيف الزبير هو أول سيف سل في سبيل الله. لماذا أخرج السيف من غمده؟ يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان سيف أول سيف سل في سبيل، لكن مش أول دم أريق على يديه. وأما جده لأمه أبو بكر الصديق، جده سيدنا أبو بكر، يعني لما أسماء تسيب بيت الزبير حواري رسول الله وتمشي زيارة لأهلها، من يقابله في البيت؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وخالته، من خالته؟ عائشة، خالت عائشة أمه يعني. والعرب تقول إن الخالة بمقام الأم، وحتى الشرع أقر هذا الأمر. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها. وجدته لأبيه زبير بن عوام، من جدته لأبيه؟ صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، جدته صفية، يعني النبي له جد صلى الله عليه وسلم. وعمة أبيه اللي حتجي له زيارة في البيت أو حيمشي له زيارة، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، سيدة نساء العرب. خديجة هذه المرأة الطاهرة العفيفة رضي الله عن خديجة وأرضاها، وكان صلى الله عليه وسلم يعرف لها قدرها لخديجة ويفي لها، بل كان النبي يكرم كل من كانت تأتي في زمان خديجة. أتت امرأة عجوز تقول عائشة فهش لها النبي وفرح بها وأعطاها وأجلسها وتكلم معها. عائشة قالت ما لك فعلت مع هذه المرأة التي أتت؟ قال اسكتي يا عائشة، كانت تأتينا زمان خديجة. خديجة رضي الله عنها وأرضاها عمته لأبي، فهل يسمو على هذا العز عز غير عز الإسلام، ويعلو على هذا المجد غير مجد الإيمان؟ هذا شرف. انظر لهذا الأسر والبيئة المحيطة بابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. لكن النسب لا يشرف أحد إلا إذا كان صاحبه صاحب طاعة وعبادة وعمل صالح، فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالعمل إذا كان عمل الإنسان عمل صالح وله نسب فهذا خير إلى خير، لكن قد يكون لك نسب طيب وسلالة طيبة لكن عملك رديء أو عملك فاسد، فهذا لا ينفع العبد غدا ولا يثقل له الموازين بين يدي الله سبحانه وتعالى. نبت ابن الزبير في بيت النبوة وعلى أرضه الطاهر، أرض ذلك البيت الطاهر درج، وبأدابه السامية تأدب رضي الله عنه وارضاه، درج في هذا البيت وتأدب بالأداب السامية. والزبير كان صاحب علو همة في العبادة، يعني اسمع هذا الأثر، يقول مجاهد رضي الله عنه وارضاه ما كان باب من أبواب العبادة يعجز عنه الناس إلا تكلفه ابن الزبير، يعني العبادة اللي يعجز عنها الناس كان عبد الله بن الزبير يتكلفها. يقول اسمع، ولقد جاء سيل ضبق البيت، جاء سيل فأحاط بالبيت، فطاف ابن الزبير سباحة، يعني عبد الله بن الزبير طاف ايه؟ يسبح، يعني لما أتى السيل عاق الناس على الطواف، فرأى ابن الزبير هذه فرصة ليسجل عبادة قد لا يفعلها غيره، أن يطوف بالبيت يسبح، يطوف بالبيت سباحة رضي الله عنه وأرضاه. شوف التفكير، تستشعر أن عبد الله بن الزبير كان يفكر في الدنيا به إزاي حقق العبادة؟ إزاي ولا يبحث عن العذر؟ ابن الزبير كان يبحث كيف يؤديها رغم العوائق، لأنه درج في بيت سامي، بيت فيه من الأداب والأخلاق والسمو. فكان عبد الله بن الزبير أحب خلق الله إلى خالته عائشة، كان أحب الناس عند عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبوها الصديق عبد الله بن الزبير. بل إن عائشة لما أتاها رجل يبشرها أن ابن الزبير لم يقتل أعطته 10,000 دينار تكافئه بهذا الخبر. وعروة ابن الزبير أخوه يقول كان عبد الله بن الزبير من أحب الناس إلى عائشة، وكانت عائشة تحبه رضي الله عنها وأرضاها. درج في هذا البيت وتربى على فيه ونبت في بيت طاهر، لذلك البيوت هذا الحصن الحصين، البيوت اليوم حصن البيت. لا نستطيع أن نواجه التحديات إلا بأسر منتجة، أسر تربي. يخرج من أروقة الأسر نساك، عباد، طلبة علم، جيل يعتز بالإسلام، يحب الإسلام. لذلك من المهم والضروري غرس هذه المعاني في النش داخل البيوت، إن النش في البيت يحب الإسلام، تكون هويته الإسلام، حب لهذا الدين. لكن كيف يكون هذا في البيوت؟ هذا لا يكون بالكلام، يكون بالسلوك وبالأعمال. صلاتك في البيت وابنك الصغير يراك تصلي أبلغ من 100 درس، قراءتك للقرآن في بيتك وابنك يراك هكذا أبلغ من دروس. التعامل بالحسنى داخل أروقة البيوت، الحلال والحرام داخل البيت، والتعامل بالهدي والسنة داخل البيوت يخرج جيل مثل هذا الجيل، جيل يحب الفضيلة، جيل يحب الخير ويعمل له. لما بلغ، شوف شوف الزبير كيف كان يربي، ليسأل على تربية أولاده يعني. والصحابة ما كانش عندهم تكلف في قضية التربية يعني اللي زي عندنا اليوم يعني. إحنا ممكن يكون عندنا تكلف أو إهمال، تجد الأخ في بيته ممكن يعمل الولد 4 سنين 5 سنين 7 سنين 10 بطريقة تنفر الولد عن الالتزام، تكلف زائد أو آخر يهمل، هذا متكلف والآخر يهمل. لا، الأصل إن إحنا مش عاوزين الشاب يصلي بس، لا إحنا عاوزين يحب الصلاة. عارفين المعلم ممكن المعلم يحفظ الولد جزء بس الولد يحب القرآن أحسن من إنه يحفظ القرآن كله لكن مش مستمر عليه. حب العبادة مقدم، غرس حب العبادة، غرس حب الطاعة. أو المعلم الناجح، المعلم الناجح يغرس حب العبادة، حب الصلاة، حب الطاعة، حب العمل الصالح. الصحابة يقول كنا ونحن فتيان حذاور نأتي لرسول الله فنتعلم، تعلم إيش؟ الإيمان، ثم نقرأ القرآن فنزداد إيمانا. الأصل كان إيه؟ يأتي يتعلم الإيمان. فإذا تعلم الإيمان وحب الإيمان ماذا يصنع؟ سيحفظ القرآن. هذا الأصل، أن الغلام، أن الطفل أو الغلام في البيت يدرج على حب هذه الأمور ويخرج بها. لكن الإلزام والبيوت الحديدية تنفر الأولاد. وبعض الناس يتعاملون مع أبناء الملتزمين خصوصا على أن أبناء الملتزمين لا يجوز لهم أن يخطئوا أبدا. يقول يشوف ابن الأخ بيلعب في الشارع، يقول لك ابنك بيلعب في الشارع، يعني يمشي يلعب فين يعني؟ يلعب فين يعني؟ يركب عجلة وبسكليت ويمشي في مدينة نصر يلعب وين؟ ابنك بيلعب في الشارع؟ بيلعب قدام المسجد. لا فحش، ازاي تلعب قدام المسجد؟ روح. ويجي الاخ كده، الولد الصغير يجي مع ابوه المسجد، يقابله، اي قابله اخ كده، حافظ كم جزء يا غلام؟ انسى بقى، انت رسول ابن الاخ، حببه في الالتزام، خده على ايدك بالراحه وانصحه. الولد عنده مثلا 10 سنين، حفظت المصحف؟ ختمت؟ يقول الولد العيل يتعجد مش عاوز يجي، صح؟ لكن بالراحه، صح. والاب في البيت، الاب في البيت يتعامل مع الولد بقى. الولد يقول له، الولد طبعا في البيت ابناء الاخ، يقول له ازيك يا ابي الولد، ولما ابوه يمشي ابي ابي مين؟ يقول لك اصل ابني ما شاء الله عليه، البراء وصهيب، ما شاء الله على البراء، ما شاء الله، انت لو تعرف البراء بيعمل ايه من وراك حق حق يا حقيقه بالراحه يا حقيقه. فالولد يحب التدين، يحب الاستقامه. الزبير نشأ في بيئة مثل هذه البيئة، انظر أبوه ماذا فعل. فلما بلغ سن 7 من عمره، عند 7 سنين، أمره أبوه الزبير ابن العوام، أمره أن يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويبايعه على السمع والطاعة في المنشط والمكره. يعني الزبير عنده كم سنة؟ عبد الله عنده كم سنة؟ 7. أبوه ما أخذوش من إيده، لا ده قال له يذهب، هيمشي لوحده. يمشي لوحده يعني شعور بالمسؤولية، صح؟ إن أنا مقدرك، علم ابنك إنك أنت تحترمه، خل ابعث رسالة لابنك إنك أنت تحبه تقدره، ضمك لابنك أبلغ من التقريع والكلام، إنك تضم ابنك لصدرك، أن تقبله، أن تعطيه هدية، أبلغ من أي شيء. فأمره أن يذهب، روح للزبير، قال لعبد الله اذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على السمع والطاعة. طيب سؤال، هو عبد الله بن الزبير في هذا السن يعقل؟ صغير لسه، لكن أبوه ماذا يفعل؟ يصنع شيء في التربية، هناك شيء في التربية اسمه صناعة الاهتمامات، صناعة الاهتمام. الولد هو صغير بايع، البيعة هو لفظ البيعة ممكن ابن الزبير لا يفقهه في هذا السن، صح؟ 7 سنين مش عارف لفظ البيعة، لكن اللفظ أصبح اللفظ موجود، بايع النبي. وشوف أعظم مربي عرفته البشرية، فلما أتى ابن الزبير يبايع، عبد الله بن الزبير يبايع النبي صلى الله عليه، وكان معه عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، وكان غلاما صغيرا في مثل سنه. فلما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولما رآهم يمشون مقبلين على مبايعته كما يفعل كمل الرجال، ده شاب غلام لكن تستشعر أنه أمامك رجل، كما يفعل الكمل الرجل الكامل يعني من الرجال، تبسم سرورا من صنيعهما ومد يده الكريمة إليهما وبايعهما. طب النبي ماذا فعل؟ بايعهم مبايعة الرجال. عشان كده ننصح نصيحة، لما تسلم على شاب سلم عليه سلام الرجال، تسلم على غلام سلم عليه سلام الرجال زي ما سلم على الرجال، لأنه يستشعر إيه؟ يستشعر أنه رجل. فالنبي بايعهم عليه، على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة علينا. طيب هذه الألفاظ يعني ألفاظ في هذا السن النفسي، النفسي علم النفس في هذا السن يقول أن الغلام لا يدرك هذه الألفاظ، لكن هو ممكن يحفظ الاسم، الكلمات يحفظ، لكن المعاني، هو المعاني المجردة لا يفقهها كثيرا، لكن ممكن يفهم بالقصة بالمثال. لكن النبي تعامل معهم وابتسم لهم صلى الله عليه وسلم ابتسامة. للعلم الابتسامة لغة من لغة الكلام، الابتسامة، بل الابتسامة درجات، الابتسامة ابتسامة في وجوه الناس، وهذه عبادة، تبسمك في وجه أخيك صدقة الابتسامة. بل يقولون إن الابتسامة عربون المودة، الابتسامة عربون المودة، الابتسامة بريد إلى قلب من تخاطف، من تخاطب. الابتسامة خلق غاب عن كثير، وصفة غابت عن كثير، صفة غابت عن كثير جدا. ابتسامة ممكن عشان كثرة الهموم اللي احنا فيها، وكثرة البلاوي، وكثرة الإهمال، لكن الابتسامة. الرسول ابتسم صلى الله عليه وسلم، ابتسم في أشياء. الابتسامة، المدرس في الفصل ابتسم، العامل في الشركة، انت في شركة شغل في لاين، خط انتاج، ابتسم. بس ابتسم للمال للشباب، لا، احنا محتاجين ابتسامة. ايه ابتسامة؟ في وجوه الناس، كلام لين. الرسول صلى الله عليه وسلم ابتسم لهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبايعهم. طيب هذه المبايعة قل فيها تشجيع، تشجيع لهم. أكيد هناك شعور عند ابن الزبير، شعور. أخ بيقول إن ابني كان معايا في مشوار، أخ يعني. ابني كان معايا في مشوار، ومشوار بتاع 5 ساعات يعني. يقول إن الولد لما روح البيت بيتكلم مع سته، بيقول لسته إيه؟ بيحكي لها أفعال مش كلام سمعه. ولا عارفة ستي، من أول ما رحت الشيخ سلم علي ومسك إيدي، وطول ما أنا ماشي بيجيبني جنبه حاطط إيده في إيدي، والشيخ يا حاجة يا ستي ما سابني، وعرف اسمي وبيضحك معايا. ده إيه اللي أثر فيه؟ هذه السلوكيات. طب هذه لها أثر في نفسية الولد؟ نعم. من أجل ذلك ابنك، خلي ابنك يحتك بالقادة، خلي ابنك يحتك بطلبة العلم. السلف، كان السلف ينهون أولادهم عن الاحتكاك بالخدم ومن عندهم سوء خلق. ابنك لما يحتك بالقادة، قائد، رجل كبير، رجل قيمة في المجتمع، لا شك أن الاحتكاك بهؤلاء له أثر. احتكاك أن ابنك يحتك بعالم، بطلبة علم، يحتك بمثلا طبيب ناجح، يحتك بكذا. وللعلم احنا في عالم الميديا ممكن نستغل هذا الامر، ان ابنك، صور ابنك، ابنك صور ابنك مع من؟ مع العالم، مع الشيخ. ومش لازم العالم يكون سلفي، حزب نور، دعوة سلفية، يعني ايش؟ مش لازم بالبادج بتاعنا يعني، الناس كلها فيها خير. لكن عالم اهم شيء ما يكونش عنده بدعة ظاهرة، ما يكونش عنده بدعة، وما يكونش عنده آراء شاذة، لكن عالم مع ناس قادة كذا. لا شك أن الولد يتعود عليه على هذا المعنى. طيب سؤال، الزبير بن العوام اللي حيجيله في البيت مين يزوره؟ أكيد حيجي خالد بن الوليد، صح؟ أكيد حيجي عمرو بن العاص، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان. عشان كده علاقاتك حتأثر في أبنائك، فاحذر. من يأتيك للبيت، علاقات زوجتك الاجتماعية وعلاقاتك الاجتماعية حتأثر في أبنائك شئت أم أبيت. فاحذر أن تخالط أنت من يتصف بالفسوق والمعاصي ورذائل الأعمال، لكن خالط الصالحين والطيبين ومن لهم هم وفعل وعندهم نجاح، إما دنيوي أو نجاح في عالم العلم وطلب العلم والاستقامة، خالط هؤلاء. الزبير هنا يصنع الاهتمامات رضي الله عنه وأرضاه عند هذا الغلام الصغير. النبي بايعهم صلى الله عليه وسلم، ظل عبد الله بن الزبير ما امتدت به حياة يذكر هذه البيعة، هذا الموقف، يذكر هذا الموقف. أيها المعلم، اجعل لقاءك بالصغار له واقع في قلبه، له واقع في قلوبهم ما امتدت به حياة. فيذكر هذه البيعة، بل ويلتزم هو بالهدي وبالسنة، ويلزم أيضا أبناؤه بالسنة وتحري السنة واتباع السنة رضي الله عنه وأرضاه. وقيل إنه كان عنده ولد ذهب خرج من البيت فغاب عن البيت، فلما أتاه ابنه قال أين كنت يا بني؟ فقال وجدت قوم ما رأيت أفضل منهم. الغلام ابنه ابن عبد الله بن الزبير يعني يقول ما وجدت قوم ما رأيت قوم أفضل منهم، لقد كانوا يذكرون الله تعالى فيرغم أحدهم ويرعد حتى يخشى عليه من خشية الله. فقعدت معهم نهاري كله. فقال له ابن الزبير لا تقعد معهم بعد هذه المرة يا بني أبدا، لا تجالس هؤلاء، لا تجالسهم، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن ويذكر الله تبارك وتعالى أطيب الذكر وأعمقه وأصدقه. ابن الزبير لما ذهب يجلس جلس مع قوم عندهم بدع يتغنون بالذكر ويتمايلون ويظهرون الخشوع والبكاء وعلو الصوت. الزبير عبد الله بن الزبير قال هذا لم يكن على عهد رسول الله. ثم قال له لقد رأيت يا بني من هو أفضل منهم، النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن والذكر أطيب الذكر وأعمقه وأصدقه، ورأيت أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يتلون القرآن ويذكرون الله أيضا، فما كان يصيبهم شيء من هذه ما يصيبهم شيء من هذا. فتظن أن أصحابك هؤلاء أخشع لله من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عند قاعدة لو كان خيرا لسبقونا إليه. الصحابة كانوا يربوا أبنائهم على اتبعوا ولا تبتدعوا، وخطورة أن الصغار يأخذون البدع، والبدع اليوم مش مجرد تصوف، البدع في بدع منتشرة، زي إما بدع مناهج نشأت في بيئة غربية زي الليبرالية والعلمانية وهذه الأمور، وزي المناهج اللي نشأت على غير الهدي وعلى غير السنة. لذلك كن حريص أن أبنائك يتعلمون السنة وخطورة البدع، وأن الصحابة كانوا يتعاملون مع البدع كما تتعامل الدول اليوم والحكومات والمنظمات مع العملة الزائفة. الحكومة لما تعرف أن في عملة زائفة في السوق ماذا تفعل؟ تصادر، لأن هذا ماذا يفعل؟ يفسد حياة الناس ومعايش الناس العملة الزائفة. فكانوا يتعاملون بالبدع هكذا، لأن البدعة هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريق الشرعية، والبدعة أشد خطر على الأمة من الذنوب والمعاصي. لماذا؟ لأن صاحب البدعة يظن أنه يتقرب بها إلى الله، وما يزداد من الله إلا بعدا. صاحب الذنب صاحب المعصية يعلم أنه مقصر. فخطورة البدع، خطورة البدع، بل وجب على هذا الجيل أن يتعلم كيف يتصدى للبدع، ولم يستطيع هذا الجيل يقاوم البدع إلا بالعلم وطلبه، بالعلم وطلب العلم وتحري المسائل، وهذا أمر فيه خلل. قضية طلب العلم وقضية الاهتمام بالعلم والاهتمام بالسنة والاهتمام بأصول المنهج السلفي وأصول أهل السنة والجماعة وتعلم هذه المسائل، في أزمنة أصحاب المناهج والأفكار يعملون ليل ونهار على بث أفكارهم ومناهجهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.